يقول أنا ابتديت وليتني قبل ابتدي، صنت الثقيل اللي على الوجه الثقيل، ذاك العشي ما قلت وش عند الغدي، خطيت خطوة في دروب الألف ويل، حقك علي يا قلب وابشر بالفدي، حقك على وجهي مثل حق الدخيل، حتى لو ان الضيم يحداني حدي، والله لجلك منه يا عبد الجليل. يا غيمة النسيان لوحي ورعدي، وروي بهمالك شواهيق النخيل، يا زاهي الخدين قد كنت اكتدي، بنور زينك لين خلاني ظليل، لا تظلم الحظ وتسميها الردي، لا صار مثل المال في كف البخيل. ما بك ثمر حتى لو ان عودك ندي، وش فايدة لينه وعودها، وش فايدة لينه وغصنه ما يميل، اشتاق لك والشوق ما هو في يدي، واكذب عليك ان قلت لك ماني عليل. لا تحسبني عقب فرقاك غدي، انا جريح للجفا ماني قتيل، ما احد يموت من الفارق بعدي، شفني على قيد الحياة اكبر دليل، حفظ الكرامة مثل حفظي لولدي، والله هداني عنك الحسن السبيل، وجرحك جميل انصان وجه المهتدي، والله يقدرني على رد الجميل.